اللهم صل الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. الكلام في المحتج. فقد مر على أن الارتداء تارة يكون في القول وأخرى في الفعل، وربما يكون الارتداء والشك بالنية والعزم. والضابط والقاعدة الكلية في تعيين الارتداء هو عبارة عن أنه يوجب إنكار ما يعلن بالضرورة أنه من الدين، أو ما يعلم أنه من الدين بالضرورة. معنى هذا الكلام وهذه القاعدة أن بعض الأمور في الدين الإسلامي معلومة بالضرورة، بمعنى أن المسلم وكل المسلمين أجمعوا على أنه من الدين، فأصبح ضروري من ضروريات الدين. مثلا الصلوات الخمسة الواجبة من ضروريات الدين، صلاة الصبح إذان عن ركعتين من ضروريات الدين، لأنه أجمع المسلمون على ذلك ويعلمه كل واحد من المسلمين. فالإنكار إذا كان بنحو يتعلق بشيء مجمع عليه عند جميع المسلمين فذلك الإنكار يجب الارتداء، وإلا فلا. بالنسبة لهذا المعنى وقع اختلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه كل ما كان مجمع عليه وينكر فهو يوجب الارتداء، سواء كان من ضروري من ضروريات الدين أو لم يصل إلى مرحلة الضرورة، لم يصل إلى مقام الضرورة، بل بمجرد المجمع علمنا به أو لم نعلم. إذا كان مما هو مجمع عليه فعند ذلك يوجب الارتداء لو أنكر. هذا القول ظاهرا قول ضعيف وغير مشهور بين الفقهاء، بل ذهب كثير من الفقهاء وربما المشهور على أنه لا بد من قيد في هذا الإنكار، وهو إنكار ما يكون مجمع عليه بين المسلمين ويصل إلى مرحلة الضرورة، أي يكون ضروري من ضروريات الدين، وإلا مجرد الإجماع لا يكتفى به. هذا ما ذهب إليه المصنف والشارح عليهم الرحمة وكثير من الفقهاء، وحتى كثير من المعاصرين يذهب إلى هذا المعنى أنه ليس مجرد إنكار ما أجمع على حرمته أو على وجوبه، إنكار ما أجمع على وجوبه بأنه ينكر ويقول ذلك ليس بواجب بل هو غير واجب مثلا، أو إنكار ما أجمع على حرمته فيقول بوجوبه بالعكس. لا يكتفى فقط بإنكار ما هو مجمع عليه، بل لا بد أن يكون ضروري من ضروريات الدين. هذا ما عند الشارح وعند كثير من الفقهاء. والقول الثالث في المسألة يستفاد من عبارة الشيخ في النهاية في مسألة الأطعمة والأشربة في مسألة المرمائي والجري، يقول أنه يحرم عندنا بإجماعنا عند الطائفة الشيعية يحرم الجري، ولكن عند أبناء العامة يحل ذلك. فيقول من أكل الجري مستحلا له يختم يوجد الانتباه. يستفاد من هذه العبارة أن الشيخ يذهب إلى أن المراد من الإجماع ليس إجماع المسلمين فقط، بل لو كان حتى بإجماع الطائفة المحقة الإمامية الاثنى عشرية لو خالف الإنسان هذا الإجماع فإنه أيضا يوجد الإنكار، لو خالف إجماع الطائفة فإنه يوجد الإنكار. هذا المعنى يستفاد من هذه العبارة، لأن الجري لو أكل بنحو أنه مستحل، يعني يأكله وهو مستحل لهذا الجري على أنه حلال وليس محرم، مع أنه أجمعت الطائفة على حرمته، فلو أكله مستحلا يقتل، متى يقتل؟ يقتل بعد كفره، وإلا مجرد الاستحلال لا يوجب الفاسد، إنما الاستحلال الذي يوجب الارتداد والكفر عند ذلك يقتل. فكأنما يفهم من عبارة الشيخ على أنه من خالف إجماع الطائفة المحقة أيضا يقتل، ولكن هذا القول نادر لأنه لم يقل به أحد غير الشيخ، كما أن نفس الشيخ لم يقل إلا في هذا المورد بالخصوص، فهو مورد نادر والفرد النادر كالمعدود. فعليه يبقى عندنا القول الأول والثاني هو المجاب عند الفقهاء، على أنه الإنكار إن كان على ما هو مجمع عليه يوجب الارتداد بناء على القول الأول، لا إن كان مجمع عليه ويكون ضروري من ضروريات الدين يعلم ضروريته عند ذلك يوجب الإنكار، هذا القول الثاني. هذا بالنسبة إلى تحديد عبائر الفقهاء في تحديد الارتداد وعدم الارتداد. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان أحكام المرتد. أولا المرتد على قسمين، المرتد الفطري والمرتد الملي. والمراد من الفطري عبارة عن فطرة الإسلام، ارتد عن فطرة الإسلام وهو من انعقد نطفته من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، لو انعقدت نطفته وبعد البلوغ يختار الإسلام فإنه لو يرتد يسمى بالمرتد الفطري. لماذا؟ لأن الطفل حين انعقاد النطفة يتبع أشرف الأبوين، والإسلام أشرف من الكفر، فيتبع أحد الأبوين الذي يكون مسلم سواء الوالد أو الوالدة، فيكون الطفل بحكم المسلم، كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الإرث مفصلا على أنه الطفل الذي انعقدت نطفته من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإنه بحكم المسلم بالتبعية، والتبعية تعتبر من المطهرات، يذكر مصابيح للتبعية، واحد من المصابيح هذا المورد أنه الطفل يتبع أحد الأبوين، يتبع أحد المسلمين أو إذا كان كلا الأبوين المسلمين فيتبعهما. هذا بالنسبة إلى الطفل، فعليه يكون الطفل بحكم الإسلام، فلو بلغ واختار الإسلام فهو مسلم، ثم لو ارتد ارتداده يكون عن فطرة إسلامية فيسمى بالمرتد الفطري. الثاني المرتد الملي، لو انعقدت نطفته من أبوين كافرين وبعد البلوغ اختار الكفر ثم أسلم ثم ارتد، هذا يسمى بالمرتد الملي، يعني ارتد عن كفر أصلي. أما حكم المرتد الفطري فيترتب عليه أحكام. أولا يقتل من دون الاستتابة، يقتل بمجرد والظاهر أنه كل من يسمع ارتداده يجوز له أن يقتله، ولا يوكل الأمر إلى الحاكم الشرعي كمن يكفر بالله، كل من يسمع الارتداد يجوز له أن يقتل المرتد الفطري، يعني لو كان مسلم وارتد يجوز قتله. هذا أول للروايات الواردة الصحيحة في هذا المقام. الحكم الثاني وتبان منه زوجته بمجرد الردة، تبان منه زوجته يعني تقطع العلقة الزوجية بينه وبين زوجته، تقطع العصمة الزوجية بينه، تزال العصمة الزوجية بينه وبين زوجته، فلذا تبان منه الزوجة وتأخذ عدة الوفاة. إذ وإن كان حيا، مثلا ربما لم يقتل لأمور كما سيذكرها الشارع، ربما لم يقتل لأمور، لكن هذا الحي هو بمنزلة الميت وبحكم الميت، فلذا بمجرد الردة والارتداد تبان الزوجة أولا وتأخذ عدة الوفاة ثانيا، لأن المرتد الفطري بحكم الميت. وأما الحكم الآخر الذي يترتب على ارتداده عن فطره هو عبارة عن تقسيم الأموال، لأنه بحكم الميت فيقسم ماله بين الورثة ولا شيء له من ذلك المال، ولا يستتاب إنما يقتل رأسا. يا ترى لو تأخر قتله مثلا لعوامل من العوامل تأخر قتله وتاب بعد الارتداد، تقبل توبته او لا تقبل؟ ظاهر الاخبار ان توبته في الظاهر لا تقبل، التوبة من المرتد الفطري لا تقبل في الظاهر لظاهر الاخبار، واما في الباطن وفي نفس الامر والواقع عند الله سبحانه وتعالى تقبل توبته او لا، مسألة خلافية بين الفقهاء. منهم من ذهب الى انه تقبل توبته في الواقع، ولكن تقبل توبته لا بمعنى انه لا يجرى عليه الاحكام الثلاثة، عبارة عن بينونة الزوجة وعدة الوفاة وتقسيم المال، لا، بل تجرى عليه الاحكام الثلاثة عقوبة له لانه ارتد، فلا بد ان يعاقب، وعقوبته انه تبان الزوجة ويقسم الاموال. ولكن لا يبعد ان نقول بان توبته عند الله مقبولة لوجهين يذكرهما المصنف والشارح عليهما الرحمة. مثلا يقال لو لم تقبل توبته عند الله للزم التكليف ما لا يطاق. بيان ذلك، هذا الانسان الحي البالغ العاقل، وان كان بحكم الميت ولكن فعلا حي، موضوعا حي، حكم الميت موضوعا حي، والحي مكلف بالإسلام أو غير مكلف بالإسلام؟ بلا شك مكلف بالإسلام، فعليه هذا المرتد مكلف بالإسلام. من ناحية أخرى تقولون لا تقبل توبته، يعني يبقى كافرا، فيلزم أن الكافر يكلف بما لا يطاق، يكلف بإسلام ليس بقدرته، ليس بإمكانه أن يسلم، لأنه لا تقبل توبته، فيلزم أن نحكم على الكافر بإسلام ليس بطاقته، يكلف بما لا يطاق، وتكليف بما لا يطاق من الله قبيح ومحال، فعليه على الأقوى لا بد أن نقول بقبول توبته في الواقع وفي نفس الأمر. طبعا في هذا الاستدلال نبث ربما أثره من خلال التربيه. الملي حكمه يختلف. أولا يستتاب، ومدة التوبة مدة 3 أيام، وإن كانت الرواية ضعيفة عند الشارح ولكن عند السيد الخوي رواية معتبرة موثقة، إذ الراوي السكوني، والسكوني عند المتأخرين من الموثق من الثقات. ولا تبان زوجته ولا تقسم أمواله إلا بعد موته أو بعد قتله، يأتينا هذا إن شاء الله. وقد اختلف عبارات الأصحاب بالنسبة لتحقيق معنى الارتداد وتحديد الارتداد والضابط بالنسبة إلى معنى الارتداد. الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة، قيد ما علم بالضرورة. وقد اختلف عبارات الأصحاب وغيرهم في هذا الشرط شرط الضرورة، أنه هل يكون نحو ضروري أو لا، فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع، قال إن كان ما هو مجمع عليه سواء كان وصل إلى مرحلة الضرورة أو لم يصل نحو الإطلاق من دون التقييد بالضرورة، فاقتصر بعضهم على اعتبار مطلق الإجماع، وآخرون على إضافة ما ذكرناه وهو ما علم من الدين ضرورة وهو الأجود. أي الشرط الأول الإطلاق، وهو أنه ما يكون مجمع عليه من أهل الحل والعقد من المسلمين، لا يعني كلهم، بس معنى ذلك أنه ما يكون المنكر، يعني ما ينكره لو كان مما أجمع عليه فإنه يصدق عليه الارتداد بناء على القول الأول، ولا على القول الثاني لا يصدق عليه الارتداد إلا أن يكون ضروريا، يعني ما علم ضروريته. فإذا لم يعلم ضروريته كما كثير من الإجماعات عند أحد المسلمين لم يعلم ضروريتها، فإنكارها لا يوجد الارتداد بناء على قول، يعني مثلا واي فرق بين القول الأول والقول الثاني، فرق واسع بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول بمجرد إنكار ما أجمع على أنه من الدين، بمجرد إنكار ما أجمع على أنه من الدين يوجد الارتداد، علم أو لم يعلم، أما القول الثاني يقول لا، لو علم ضروريته من الدين عند ذلك يجب الارتداد، وإلا لو لم يعلم، كما كثير من الإجماعات لم نعلم أنها وردت بنحو الضرورية وبنحو أنه عند جميع المسلمين، لم يعرف أحد المسلمين ذلك تلك الإجماعات، فإنه لا يجب الارتداد. وآخرون على إضافة ما ذكرناه وهو الأجود. وقعت على القول الثالث في المسألة، وقد يتفق للشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، الحكم بكفر مستحل من خالف ما خالف إجماعنا، إجماعنا خاصة، يعني إجماع الطائفة المحقة بالخصوص، كما تقدم نقله في كتاب الأطعمة، كما تقدم نقله عنه عن الشيخ في باب الأطعمة، والعبارة كانت بهذا النحو كما في الهامش. ويمكن حمل النهي على الكراء كما فعل الشيخ في موضع من النهاية، إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها، أي رجع الشيخ عن الكراء وحكم بالحرمة، ولا يمكن الحكم بالقتل إلا بعد ارتداده. وهو هذا القول من الشيخ نادر، والنادر كالفرد المعدوم فلا يقتل. ثم بالنسبة إلى القول، يعني الارتداد صار يكون ذنية وأخرى بالقول، وثالثة بالفعل المكفر. للفعل المكفر ذكر كسجود للصنم. الآن يقول وفي حكم السجود للصنم كل شيء يوجب تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. يرجى الانتباه، هذا المعنى مهم. أولا صار الإنسان يسجد لصنم، وأخرى يسجد لغير الصنم، وثالثة يسجد لله سبحانه وتعالى لغير الصنم كالسجود للشمس للقمر وما شابه ذلك. السجود لله محبب وعمل مقرب إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك. السجود للصنم محرم ويوجب الارتداد. يبقى عندنا السجود لغير الصنم ولغير الله كالسجود للشمس يوجب الارتداد او لا؟ الظاهر انه يوجب الارتداد ايضا، لان السجود لغير الصنم بحكم السجود للصنم. هذه من ناحية. من ناحية اخرى، السجود يا ترى بمعنى وضع الجبهة على الارض او السجود بمعنى التعظيم؟ ظاهرا هنا المراد من السجود سجود تعظيمي، يعني مجرد الانحناء ولو الى حد الركوع ايضا يسمى بالسجود. فالسجود سجود لغوي وليس سجود شرعي، وهو وضع المواضع السبعة على الارض مثلا، الاستقرار على الارض، بل هو عبارة عن الخشوع والخضوع والتعظيم. فاذا كان بهذا المعنى، فالتعظيم اذا كان السجود بهذا المعنى، فيلزم ان يقال كل تعظيم لصنم يوجب الارتداد، سواء كان بحد السجود او لم يكن بحد السجود. واذا قلنا انه كل سجود لغير الصنم ولغير الله ايضا يوجب الارتداد، يلزم ان يكون التعظيم لغير الله موجب للارتداد ايضا. طبعا هذا المعنى واسع جدا، يعني اتصور لا يمكن ان يقال ذلك، والا لو احترم الانسان شخص اخر عظمه مثلا مجرد التعظيم، تعظيم الظالم افرض، هل يوجب الارتداد؟ طبعا يجب التعذير، يجب انه فعل فعل محرم، اما يجب الارتداد هذه مساله يحتاج الى دليل وبرهان، لان تعظيم الظالم وحتى الركوع امام الظالم مثلا والتعظيم بمعنى السجود امام الظالم هذا لا يوجب الارتداد، باعتبار السجود للصنم اذا كان بنحو يعتقد انه يستحق السجود، ولا اذا يعتقد انه لا يستحق بعيد أن يقال بأنه يوجب الارتداد. نعم، الاعتقاد بالاستحقاق وعدم الاستحقاق. إذا كان في ضرر لنفسه إنه بالذي في ضرر باعتبار أنه حديث الرأي يحكم على جميع الخطابات الشرعية الأولية، فإذا كان مضطر إليه مسألة ثانية رفع عنه، أما إذا لم يكن مضطر يجب التعذيب. يعني من يعظم الظالم يذكر بالله لا ومثل الله عظمه من باب تعظيم ولو لحد الركوع مثلا والانحناء امام الظالم يدخل تقل لا يا شيخ وفي حكم الصنم ما يقصد به العبادة للسجود له في حكم الصنم اذا قصد به العبادة للسجود للصنم مثلا فلو كان مجرد التعظيم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة مجرد التعظيم للصنم او للظالم مع اعتقاد عدم استحقاقه للعبادة لم يكن كفرا لا يوجب الكفر بل بدعة قبيحة باعتبار الله سبحانه وتعالى اراد السجود له لا لغيره فاذا اذا وضعنا السجود لغير الله يعني ابدعنا بدعة قبيحة والظاهر انه البدعة على اقسام بدعة قبيحة وبدعة حسنة وهذا طبعا معنى عند ابناء العامة عندنا لا يوجد بدعة قبيحة وبدعة حسنة ولكن عند ابناء العامة يوجد هذا المعنى على انه عمر مثلا وضع بدعة في الاسلام ولكن تلك بدعة حسنة فيقول هذه بدعة قبيحة وين استحق التعظيم بغير هذا النوع يعني يمكن انه يعظم بغير هذا النوع من التعظيم كالسجود بغير السجود كتقبيل اليد وما شابه ذلك لأن الله تعالى كيف أنه بدعة قبيحة لأن الله تعالى لم ينصب السجود تعظيما لغيره إنما نصب السجود فقط لنفسه الكبرياء ردائي فمن نازعني بردائي أثبته على وجهي في النار وأما أحكام المرتد ويقتل المرتد نعم الملائكة تجد لا على أنه آدم يستحق يستحق العبادة والسجود إنما تجد تقربا إلى الله هذا المعنى جاهز ويقتل المرتد إن كان ارتداده عن فطرة إذا كان مرتد فطري إن كان ارتداده عن فطرة الإسلام لقوله صلى الله عليه وآله من بدل دينه فاقتلوه وصحيحة محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له بعد إسلامه يعني هذه مرتد فطري وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده وروى عمار عن الصادق عمار الساباقي عن الصادق عليه السلام قال كل مسلم بين مسلمين يعني من عقدت نصفته من مسلمين من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه حتى أنه لو لم يرفع للحاكم الشرعي وامرأته بائن منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه يعني لا يطلب التوبة منه فإذا يقتل على كل حال ولا تقبل توبته ظاهرا لما ذكرناه من الرواية وللإجماع فيتعين قتله مطلقا سواء تاب أو لم يتوب وفي قبولها باطنا قول قوي هل تقبل توبته في الواقع باطن والواقع قول قوي لوجهين الوجه الأول حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام لو كان مكلف بالإسلام ونحن نقول مع ذلك لا يقبل منه الإسلام لا تقبل توبته عبارة أخرى على أنه لا يقبل منه الإسلام فكيف يكون مكلف بالإسلام والإسلام لا يقبل منه أليس هذا من تكليف ما لا يطاق الجواب والنظر في هذا القول على أنه بناء على هذا القول يلزم الجواب لأنه إذا كان البناء هذا كافر بعلم الله وفي الواقع لو كان كافرا مع ذلك يكلف بالإسلام فإنه يلزم ولا يقبل منه إسلامه فإنه يلزم أن يكون مجبور على الكفر والحال لا جبر ولا تفويض بل هو أمر بين الأمرين هذا أولا وثانيا عندنا أبو لهب أبو لهب ثبت على أنه كافر وأخبر بكفره ولكن مع ذلك كان مكلف بالإسلام كافر وكفره ثابت لأن الله لا يخلف وعده إذا قال ثبت يدا أبي لهب وهو حي كان مثلا ومضت أيام أبي لهب لكن مع ذلك كان مكلف بالإسلام أو لا كان مكلف لأنه كان النبي يدعوه إلى الإسلام، ودعوة النبي دليل على أنه مكلف في الإسلام. فعليه يمكن أن يكون الإنسان كافر حتمي مثلا، لكن مع ذلك مكلف بالإسلام ولا يلزم منه تكليف ما لا يطاق. كافر كافر أصلي، أصبح من الكافر الفطري، لا كافر أصلي بعد من أصل كافر، لكن مع ذلك مكلف بالإسلام حذرا من تكليف ما لا يطاق. لذا ربما لهذه مثل هذه الإشكالات قال وفي قبولها باطلا قولا قوي، يعني وربما يقال بعدم قبوله، حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام. الوجه الثاني أو خروجه عن التكليف، يعني يستلزم لو لم نقل بقبول توبته لاستلزم أن يخرج عن التكليف ما دام حيا كامل العاقل وهو باطل بالإجماع، باعتبار الحل كامل العاقل والبلوغ يكون مكلف بالإسلام. وحينئذ فلو لم يطلع، يعني حين أن تاب وقلنا بقبول توبته باطنا، فلو لم يطلع أحد عليه مثلا نوى وعزم على أن يدخل بالنار سبحانه وتعالى، بعد ذلك ارتدع وذكر ربه وعلم أن هذه من وسوسة الشيطان، فلو لم يطلع أحد عليه أو لم يقدر على قتله، أو مثلا كان في بلاد بعيدة لا يمكن مثلا أخذه وقتله، أو تأثر قتله بوجه من الوجوه وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى بناء على أنه تقبل توبته باطنا، إذن قبلت توبته وصحت عبادته ومعاملته هذا ثانيا، وطهر بدنه ثالثا، إنما قال طهر لأن الإسلام مطهر كما أن الكفر يوجب النجاة، الإسلام يوجب التطهير. إذن تقبل توبته فيما بينه وبين الله أولا، وثانيا صحت عباداته ومعاملاته، وثالثا طهر بدنه، ولكن يبقى المال والزوجة، ولا يعود ماله وزوجته إليه بذلك، لا يعود إلى المرتد بالتوبة بذلك، أي بالتوبة. لماذا؟ عمل عند الاستصحاب، لأنه نشوف قبل بانت زوجته وقسم ماله بين الورثة، الآن بعد قبول التوبة في الواقع نشوف على أنه ترجع الزوجة وترجع الأموال أو لا، نستفسر الحالة السابقة إلى زمان الشد، فإذا لا يعود ماله وزوجته إليه. ولكن يصح للمرتد الذي تاب، يصح له تجديد العاقدة عليها، يعقد على زوجته مرة ثانية، يجدد، يعقد في العدة أو بعد العدة، الظاهر أنه يعقد بعد العدة لأنه تتم العدة ثم بعد ذلك يعقد، وفي جوازه فيها يعني يجوز العقد وتجديد العقد في العدة، وجهن ربما يقال أنه يجوز، ولكن في العدة لا يصح. لماذا؟ لأنه في العدة إذا كانت زوجته يلزم أنه بمجرد الملامسة، بمجرد ضحكة مثلا يوجب الرجوع كالمطلقة الرجعية، ربما تكون بحكم المطلقة الرجعية كما سنقول في المرتد الملي أن زوجته بحكم المطلقة الرجعية، فعليه وفي جوازه فيها وجه لا وجه له الظاهر. كما يجوز للزوج العاقد على المعتد عنه بائنا، يجوز للزوج العاقد على الذي تأخذ العدة عن المرتد عدة بائنية، يعني عدة طلاق بائن، يجوز له العقد بعد العدة. وبالجملة يرجى الانتباه، كثيرا ما في عبارات الفقهاء تأتي هذه الكلمة وبالجملة وفي الجملة، وبالجملة عبارة عن علم التفصيلي، فليس له أن يرجع. والآخر بما أنه علم بأن الزيد مثلا ارتد ومعنى زوجته ينتظر حتى ينتهي عدة الزوجة، عند ذلك يختم على الزوجة. وإن هذا الرجل تاب في الواقع وقبلت توبته عند الله، لكن مع ذلك الآخر له هذا الحق لأنه علم بارتداده، وارتداده ارتداد فطري، فلذا تباع عنه زوجته، فله الحق أن يتزوج الزوجة. أو بالنسبة إلى المال مثلا، أفرض يقسم المال بين الورثة، هو ليس له أن يرجع إلى ماله ويتعامل بماله لأنه يصبح من ملك الورثة، كما أن الآخرين يجوز لهم أن يتعاملوا مع الورثة لا معهم، في ماله مع أنه حال وقبلت توبته، لكن مع ذلك يجوز المعاملة مع الورثة دونه. المعاملات إذا كانت سابقة على الاقتداء وتحتاج إلى الاستمرار، يعني افرضوا مثلا ملك لا لا بعد يرجع للورثة إذا ارتد يرجع للورثة. صحت عبادات ومعاملات، قال صحت عبادات ومعاملات يعني الجديدة فقط، ظاهر أنه يعني المعاملات اللي بها مال يرجع للأمثل حقوق من حقوق الأمثل. مثلا عدة أنا مملوك هذه سابقة تنتقل الورثة، إذا رجع تعود إلا إثنان. لا لا لا تعود مثل الزوجة الأمنة تعود. معاملة جديدة، معاملة بيع شراء جديد، ربما من المساقات المزارعة المضاربة المشاركة اللي كلها بعد معاملات، معاملات الجديدة ربما تصح وصحت عبادته الآن يعني بعد التوبة، ولا لم تصح عبادته قبل التوبة، وحتى قبل التوبة تصح عبادته إلا في بعض الموارد أنه يجب عليه مثلا التعويض مرة ثانية. في حالة الآن الارتداء من المسلمين وامثاله، فما في مثل حاكم شرعي اللي يقتل بهذا الحكم، فتستمر الزوجية ثم يتوب هو ويفهم أنه كان كافرا خارج عن الدين، فما حكم زوجتين الآن؟ يعني أنت المجتهد الذي يقتل إذا أني لي عايش قلت نعم غير هذه التوبة باطلية. شلون احنا نعرف معاملات اللي مع الناس، شلون نعرف من هاي التوبة؟ ليش ما يجري الاستصحاب ايضا في معاملات فقط خرج بالدليل يجري الاستصحاب؟ ما يمكن يجري الاستصحاب فقط فيما بانت الزوجة فيما بينه وبين الله، معاملات يجري الاستصحاب. اما التوبة مو ظاهرية باطنية على كل والتبين منه من المرتد الفطري تبين الزوجة وتعتد للوفاة، وإن لم يعني تأخذ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وإن لم يدخل بها على الأصح من القولين وقيل إذا لم يدخل لا تأخذ عدة الوفاة لما تقدم من الروايات، وتورث أمواله الموجودة حال الردة بعد قضاء ديونه، بعد أن يقضى ديونه عند ذلك يورث أمواله بعد قضاء ديونه بعد قضاء ديونه السابقة عليها على الردة، وإن كان حيا باقيا يعني حتى لو يكون حي باقي لكن مع ذلك يفعل بأمواله بهذا النحو أنه يقسم بين الورثة، لأن هذا الرجل الحي المرتد في حكم الميت في ذلك، أي في هذه الأحكام وهي ديونة الزوجة. يعني يجب عليه قضاء الدين وإن كان حيا باقيا يرد الأموال لأصحاب الدين؟ لا يردون عنه، هو الآن بعد من يمكن كل شيء يتصرف، وإن كان حيا باقيا لواحد من العوامل مثلا بقي حي، أخذ لأنه كان في بلاد بعيدة وبقي حي، أو مثلا بوجه من الوجوه بقي حي، في هذه الحالة هذا الآن بحكم الميت، لذا تقسم أمواله لكن بعد قضاء الدين، لأنه الدين من التركة من أصل التركة، ثم بعد ذلك تقسم الأموال بين وهل يلحقه باقي أحكامه من إنفاق وصاياه السابقة على الرد مثلا، وهل يلحقه باقي أحكام الميت؟ الآن عرفنا أنه بحكم الميت في هذه الموارد الثلاثة بينونة الزوجة عدة الوفاة وتقسيم الأموال، يا ذلك في الوصايا مثلا كذلك يلحق مثلا بالميت، وهل يلحقه باقي أحكامه من إنفاذ وصاياه السابقة على الرد، أن تنفذ الوصايا السابقة على الرد قبل الارتداد وعدم قبوله التملك بعدها نظر، قيل أنه يملك وقيل لا يملك، قيل تنفذ الوصايا وقيل لا تنفذ الوصايا، فيه نظر وعدم قبول التملك بعد الردة، بعد الردة نظر من مساواته له في الأحكام، مساواة المرتد الحي للميت في الأحكام الثلاثة، يلزم أن يقال هنا أيضا تنفذ الوصايا مثلا ولا تنفذ الوصايا بعد الردة، كما أنه لا يملك بعد الردة، إنما المالك يكون عبارة عن الورثة، وكونه حيا ولا يلزم من مساواته الميت في جملة من الأحكام إلحاقه به مطلقا، هذا الوجه الثاني على أنه لا يلحق بالميت مطلقا، لماذا؟ لأنه فعلا حي، صحيح حكم الميت ولكن فعلا موضوعا حي، وإنما ألحق في بعض الأحكام، ليس المعنى أنه في تمام الأحكام مطلقا يكون ملحقا بالميت. وكونه حيا ولا يلزم من متابعته الميت في جملة من الأحكام، إلحاقه به إلحاقه به مطلقا. ولو أدخلنا المتجدد في ملكه كالاحتطاب، لو أدخلنا الأشياء الجديدة في ملكه كالاحتطاب والاحتشاش، مثلا حشيش يأخذ حشيش الآن أو يحتفظ له، صار إرثا. حتى لو نقول أنه يتملك، لكن يتملك آن ما ثم يرجع إلى الورثة. هذا إن شاء الله يأتينا بنحو التفصيل، أنه الميت يتملك أو لا يتملك. قيل الميت يتملك آن ما ثم بعد ذلك ينتقل إلى الورثة، كما ما نحن فيه كالاحتطاب والاحتشاش صار إرثا. وعلى هذا لا ينقطع إرثه ما دام حيا، ما دام حي لا ينقطع الإرث، وهو بعيد. ومعه ففي اختصاص، أي مع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثا، ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به أو عند التكسب. يا ترى حينما نقول بأنه يرث ما يتملكه الجديد يكون إرثا للورثة، بمجرد التملك الجديد يكون إرثا للورثة حتى لو لم يكتسب الورثة بهذا المال؟ قيل به على أنه بمجرد الانتقال إلى الورثة، الورثة تملك هذه المال بعد ملك الأب المرتد، يملك آن ما ثم ينتقل إلى الورثة ولو لم يتصرف الورثة بهذا المال. وقيل لا، بل لا بد من التكسب والتصرف بهذا المال حتى بعد ذلك يقال أنه دخل في ملك الورثة، وإلا قبل التكسب لا يزال يبقى في ملك المرتد الحي. يعني دليل على أنه ملك متزلزل، لأنه عندنا الملك تارة ثابت وأخرى متزلزل كالبيع الفضولي. البيع الفضولي ملكيته متزلزلة، هنا كأنما كذلك ملكية متزلزلة. لا المرتد يمكن أن يتصرف بهذا المال، ولا الورثة يمكن أن يتعامل بهذا المال إلا بعد التكسب. هذا بناء على القول بالتكسب. ومعه، أي مع القول بأنه كلما يتملكه صار إرثان، ففي اختصاص وارثه عند ارتداده به، أنه يقتص الوارث بهذا المال بمجرد الارتداد، أو عند التكسب وجهان بل قولان، ويعتبر في تحقق الارتداد، هذه مسألة أخرى، يعتبر في تحقق الارتداد البلوغ والعاقل والاختيار. طبعا جاء في التهريب المجلد الثاني صفحة 445 المثل الأولى، ذكرنا في الميراث المرتد قسمين وبعض أحكامه، وبعض أحكامه فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا ويقتل إن كان رجلا، والمرتد الملي يستتاب فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته 3 أيام، وقتل في اليوم الرابع. سكت من المجلد الأول يقول صفحة 324 المرتد عبارة عن من خرج عن دين الإسلام، وهو قسمان فطري وملي. الأول المرتد الفطري، وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات، منها معتبرة عمار الطباخي كما ذكرها الشارح، ومنها صحيحة الحسين بن سعيد، وصحيحة علي بن جعفر، وصحيحة أخرى يذكرها في التصحيح، يذكر الصحاح عليكم المراجعة. ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره، لكن لا حكم لارتداد الصبي لأن الارتداد يوجب الحد، والحد لا يكون إلا على مكلف، والصبي غير مكلف، إذن لا ارتداد على الصبي. وكذلك المجنون لا ارتداد لأنه رفع القلم عن الصبي وعن المجنون. وأما المكره فبحديث الراس لأنه رفع عن أمة السيف، واحد منها مستكره عليه، لكن يؤدب الأولان الصبي والمجنون دون المكره. أما السكران، السكران هنا يكون بحكم المجنون لا عقل له، فلو قال بكلمات كفرية مثلا أثناء السكر لا يؤخذ بمثل هذه الكلمات ولا يحكم عليه بكفره. وكذلك الكافر أثناء السكر لو قال بالشهادتين مثلا لا يحكم عليه بالإسلام. يبقى إشكال واحد، وهو أنه مر ثابتا على أن المسكر يختلف حكمه عن مجنون، لا سيما في كتاب الصوم. في كتاب الصوم مرة على أن السكران يختلف حكمه عن المجنون، لأنه السكران يجب عليه ولكن لا يصح منه الصوم، أما المجنون لا يجب عليه ولا يصح منه الصوم. فكيف هنا ألحق السكران بالمجنون؟ يدافع عن هذا الإشكال. والسكران في حكم المجنون فلا يرتد بتلفظه حالة السوق بكلمة الكفر أو فعله ما يوجبه، أو فعل مثلا ما يوجب الكفر، يفعل السكران ما يوجب الكفر مثلا كإلقاء المصحف في قادورة مثلا، كما لا يحكم بإسلامه بكلمة الإسلام وبشهادتين لو كان كافرا سكرانا. وإلحاقه بالصاحي في وجوب قضاء العبادات، أنه يلحق بالصاحي بحيث يجب عليه قضاء العبادات، السكران يجب عليه قضاء العبادات بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه لا يجب عليه قضاء العبادات. لذا الصوم كما مر بالنسبة إلى السكران يجب عليه القضاء، أما بالنسبة إلى المغمى عليه قيل لا يجب عليه الإعادة والقضاء، وكذلك المجنون والصبي. وإلحاقه بالصاحي يعني بالرجل العاقل في وجوب قضاء العبادات هذا لا يوجب الحاق به مطلقا، أنه يلحق بالصاحي في مطلق الموارد، حتى في مثل هذا الموارد أنه السكران لو قال بكلمة كفر يختم بكفر لا يجب هذا المعنى، مع العلم بزوال عقله الرافع للخطاب الشرعي. عندما يأتي الخطاب يأتي لمن كان عاقلا، والآن علمنا بزوال عقله بهذا السكر. وكذا لا حكم لردة الغالب. طبعا بالنسبة للصبي هذا المعنى أيضا ورد عند العلماء. ما ينافي الاصطياد لا ينافي ما بالجبر، ما مضمونه ما بالجبر لا ينافي الاصطياد. لا هذا نفس ما نعرف. التحرير المجلد الثاني صفحة 445 المسألة الثانية. يعتبر في الحق بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بردة الصبي وإن كان مراهقا، ولا المجنون وإن كان أدواريا دور جنونه طبعا لو مثلا قال بكلمات كفرية دور الجنون لا شيء عليه، ولا المكره، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والتاهي والغافل والمغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد. غضبان مثلا عصبي و قال بكلمات كفر هذا لا يحكم عليه بالارتداد. في التكملة المجلد الأول يقول صفحة 328 يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره لو ادعى الإقراء على الارتداد فإن قامت قرينة على ذلك فهو، وإلا فلا أثر لها خلافا لجماعة. ترى هذه المسألة يستفيد السيد الخوي، خلافا لجماعة ذهبوا إلى سقوط الحد مع احتمال صدق المدعي للإكراه. لماذا ذهبوا؟ تمسكا بأن الحدود تدرى بالشبهة، ولكنك عرفت أن هذه الكبرى أنه الحدود تدرى بالشبهات لم تثبت، وإنما هي رواية مرسلة رواها الشيخ الصدوق، وقد تقدم أنه لا شبهة في أمثال المقام، عليكم المراجعة لأنه في كلامه تتم. وكذا لا حكم لردة الغالب العصبي والغافل والساري والنائم، ومن رفع الغضب قصده يعني ارتفع الغضب بحيث رفع الغضب قصده، رفع الغضب قصده، وتقبل دعوى ذلك كله. إذا ادعى مثلا ذلك تقبل الدعوى أنه أنا كنت مثلا غضبان وذكرت هذه الكلمات، أو كنت ساري أو كنت غافل تقبل منه. الغالب من هو؟ أو سلق لسانه معنى الغالب، لأنه يذكر هو الغضبان. وكذا لا حكم لردة الغالب الذي يغلط مثلا. وكذا الإكراه مع القرينة، طبعا إذا دعا الإكراه لكن لا بد من قرينة كما ذكر السيد الخوي، لا بد من القرينة كالآس مثلا أسير وصار حتى في صار غضبان وتكلم بكلمات. وفي أو مثلا الكافر يأمره على أنه يرتد مثلا عن الإسلام، في هذه الحالة كالأسير، أسير بيد الكفار يرتد عليه مثلا كونه أسير هي قرينة على أنه معذور. وكذا الإكراه مع القرينة كالآتي. وفي قبول دعوى عدم القاصد قصد إلى مدلول الله مع تحقق الكمال نظر من الشبهة الدارئة للحد وكونه خلاف الظاهر. وفي قبول دعوى عدم القاصد أنه يدعي أنا ذكرت هذه الكلمات لكن لم أكن قاصدا إلى هذه الكلمات إلى مدلول هذه الألفاظ مع تحقق الكمال، يعني كان رجل كامل بالغ عاقل، نظر أنه تقبل الدعوة أو لا تقبل فيه نظر. نظر من أي ناحية؟ من ناحية أنه نقول تقبل الدعوة لأنه شبهة والشبهة تدرأ الحدود فلذا تقبل الدعوة، ومن كونه خلاف الظاهر لأنه رجل كامل ويقول بكلام ثم يدعي أنه أنا كنت غافل لا تقبل الدعوة باعتبار هذا خلاف الظاهر، وكونه خلاف الظاهر فلذا لا تقبل الدعوة. من الشبهة هذا الدليل لأنه تقبل الدعوة، وكونه خلاف الظاهر دليل على أنه لا تقبل الدعوة. ويستدار المرتد إن كان ارتداده عن كفر أصلي. هذا الآن يبدأ ببيان أحكام المرتد الملي. يستدار المرتد الملي أولا إن كان ارتداده عن كفر أصلي فإن تاب وإلا قتل، إن تاب فهو لا شيء عليه وإلا قتل. مدة الاستتابة 3 أيام في المروي عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف، طبعا ذكرنا على أنه طريق قوي وليس ضعيف، يعني طريق موثق وليس ضعيف. التكملة المجلد الأول صفحة 328 ولا تزول عنه أملاكه وذلك لعدم الدليل على الزوال، وإنما الدليل قد دل على ذلك في خصوص المرتد الفطري. وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لما تقدم من معتبرة السكوني ولما سيأتي من معتبرة أبي بكر الحضرمي، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مسؤولا بها. تدل على ذلك معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة 3 وتعتد منه كما تعتد المطلقة. فإن رجع للإسلام وتابع قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وإنما عليها العدة لغيره، يعني لا تعتد منه ولكن لغيره لا بد من العدة. نعم، كان طلاق مثل الطلاق الرجعي. أيضا في التكملة المجلد الأول صفحة 329 لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين وإن لم يكن له وارث مسلم. طبعا هذه المسألة الثلاثية لا بس أو نقرأ ما عند الشارح ثم نقرأ ما عند السيد. طيب بعد السكون موثق عندنا وعند الشارح بعيد. والأقوى تحديدها بما يؤمن معه، الأقوى تحديدها بثلاثة أيام لو أمننا معه مع الاستتابة مثلا مع التوبة، لو يؤمن معه مع ما يؤمل عوده، يعني يؤمل أنه يعود واقعا بها ثلاثة أيام ربما يرجع ويعود إلى الإسلام مرة ثانية، ولكن يقتل بعد اليأس منه. إذا يأسنا من رجوعه وعودته إلى الإسلام يقتل، وإن كان من ساعته حتى لو كان اليأس مثلا من ساعة ارتداده مع ذلك إذا يأسنا يقتل. ولعل الصبر أولى، ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته، لعله يعود مثلا ويتوب، وحملا للخبر على الاستحباب، حملا للخبر على الاستحباب يعني بنحو الاستحباب وليس الوجوب. تقولون السبب ضعيف، نقول عملا بالتسامح في أدلة السنن فنحمل الخبر على الاستحباب، فالأولى أن يعقل لمدة 3 أيام. والمرتد عن ملة لا يزل ملكه عن أمواله إلا بموته أو ولو بقتله، لكن يحجر عليه، يعني لا يمكنه التصرف بالمال لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها، فيدخل في ملكه ما يتجدد. كل ما يتجدد مثلا من هذه الأموال، من هذه الأموال إذا تجدد يدخل في ملكه بخلاف المرتد الفطري، فيدخل في ملك ما يتجدد. وأيضا يتعلق به الحجر، يعني لا زال يكون محجورا، وينفق عليه منه ما دام حيا، ما دام حي ينفق من أمواله على هذا الرجل المرتد. وكذا لا تزول عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة، عند ذلك تزول العصمة التي تعتدها خروج العدة التي تعتدها زوجته من حين ردته، وهي عدة الطلاق. المرتد الفطري عدة الوفاة لأنه بحكم الميت، ولكن هذا الرجل حي لأنه يستتاب وربما تقبل توبته فإذا أمواله له وزوجته له، وهي عدة الطلاق. فإن خرجت ولما يرجع عند ذلك بانت منه وتؤدي نفقة وتؤدى تؤدي ظاهرا نفقة واجب النفقة عليه من والد، يعني إذا كان عليه واجب النفقة من والد من ولد من زوجة يؤخذ من أمواله يجوز ذلك، وتؤدى نفقة واجب النفقة عليه من والد وولد وزوجة ومملوك من ماله إلى أن يموت ووارثهما أي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما المسلمون، لأن الإسلام هو الذي يرث والكفر يحجب. إذا كان عنده مثلا وارث مسلم وآخر كافر الكفر يحجب من الحجب الكفر، فالكفر يحجب ويرث المسلم فقط. ورثتهما المسلمون لا بيت المال عندنا لما تقدم من الروايات، ولو لم يكن لهما وارث مسلم فالإمام، إذا لم يكن له وارث مسلم فالإمام وارث من لا وارث له، فالإمام عليه السلام، ولا يرثهما الكافر مطلقا لأنهما مرتبة فوق الكافر، يعني هذا الارتداد الفطري والملي مرتبة فوق الكافر ودون المسلم، حد وصف كأنما بين الكفر وبين الإسلام، لذا إذا كان عندهما ورث مسلم يرثه وإلا فلا يرثه الكافر مطلقا. على كل حال هذه المسألة الخلافية عند المعاصرين في التكملة المجلد الأول صفحة 329، لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين، وإن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور كما عند الشارع فالمشهور والمصنف فالمشهور أن إرثه للإمام عليه السلام، وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد خلافا للمشهور بل لا يبعد أن يكون كالكافر الأصلي فيرثه الكافر، لأن الكافر يرث الكافر، الكافر يرث الكافر. تدل على ذلك صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ومنها معتبرة أبان. عليكم بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.